إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد ندب الله جل جلاله عباده المؤمنين للمسارعة والمسابقة إلى نيل رضوانه والظفر بجناته، فقال في كتابه ومحكم خطابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل جلاله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الدنيا مطية ومعبرا وممرا إلى الدار الآخرة، وجعل هذه الليالي والأيام ميدانا للمسابقة والمسارعة، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا فنسلم. ها هو الميدان قد أعد، وهذا هو السباق قد آزف على انطلاقه، فهلم أيها التجار إلى سوق الأبرار، إلى جنة عرضها السماوات والأرض فيها من الفواكه والثمار، وهلم أيها الخطاب إلى الكواعب الأتراب، هلموا معاشر المؤمنين إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إلى كأس مزاجها كافورا، إلى كأس لا لغو فيها ولا تأثيم. ها هي نسمات الشهر المبارك قد أقبلت، وهي ها هي نفحاته قد بدأت. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة، فتهيأوا فالعمر ظل سحابي. وتهيأوا لتصبر ومشقة، فأجور من صبروا بغير حساب. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. وإذا ذكر شهر رمضان ذكر الجود والعطاء والبذل والإحسان، لأنه في هذا الشهر المبارك تتفتح قلوب المؤمنين، وتتنزل عليهم الرحمات، فتجود الأيدي بالعطايا والإحسان. وقد كان النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان كما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين وغيرهما، قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي أكرم الناس وأكثرهم عطاءً وإنفاقًا وصدقةً وإحسانًا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في سائر الأيام، فقد جاء في حديث آخر عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أيضًا أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأكرم الناس وأشجع الناس صلوات ربي وسلامه عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وذلك حينما يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والريح المرسلة هي الريح التي تحمل الخير وتحمل البذر، والتي لا يكون معها هلاك ولا يكون معها تدمير. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه في شهر رمضان. أتدرون لما هذا السر وهذا الترابط بين الصيام وبين الإنفاق والإحسان؟ إنه ترابط عجيب لا يدركه إلا أولو الألباب. أول هذه الأسرار التي جمع الله من خلالها بين الصيام وبين الصدقة أن الله جل جلاله في هذا الشهر الكريم يتفضل بالأعطيات والمكرمات على المؤمنين والمؤمنات، فيرفع لهم الدرجات ويحط عنهم السيئات. فيه تفتح أبواب الجنات، وفيه تصفد مردة الشياطين والجان، وفيه من الفضائل ما الله به عليم. فالعبد إذا أكرمه ربه لا بد أن يشكره، وشكر الله جل جلاله يكون بالصدقة وغيرها. وقد قال الله جل جلاله: ولئن شكرتم لأزيدنكم. أما السر الثاني أنه في شهر رمضان تضاعف الأجور ما لا تضاعف في غيره من الأوقات والأزمان. لا يوجد زمان تضاعف فيه الأجور ما الله به عليم إلا في شهر رمضان. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولا تسألن عن عطاء الله عز وجل وعلا عن جزائه. قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وشهر الصيام هو شهر الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لما؟ قال الله جل جلاله: يدع شهوته وطعامه لأجلي. أما السر الثالث من هذا الترابط العجيب أنه في شهر رمضان يجتمع للعبد من أصول العبادات التي تؤهله للفوز بالغرف العاليات في الجنات ما لا يتهيأ له في غيره من الأزمان. اسمعوا لهذا الحديث روى الإمام الترمذي في سننه والطبراني في معجمه بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، كناية على شدة الحسن والبهاء. قيل: يا رسول الله، لمن هذه الغرف؟ اسمعوا إلى أوصاف هؤلاء الذين يسكنون هذه الغرف ويتنعمون بها إلى أبد الآبدين. قال: الذين يطيبون الكلام ويطعمون الطعام ويصلون بالليل والناس نيام ويديمون الصيام. هذه الأمور تجتمع في شهر رمضان. أما طيب الكلام فلأن الصائم إذا لم يحفظ لسانه من السوء والفحشاء والبذاءة والسب والشتام فليس له صيام. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، والزور هاهنا هو الفحش بكل أنواعه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. ومعنى هذه المقالة أن يقول ذلك لنفسه مذكرا لها وزاجرا: أنني صائم، لا أضيع هذا الصوم بالشتم والسباب. أو يقول لغريمه ولخصيمه مذكرا له وواعظا: إني صائم، لا أدخل في هذا اللغو والرفث. أيضا معاشر المؤمنين، يجتمع في هذا الشهر إطعام الطعام وأيضا الصلاة بالليل والناس نيام، وهي صلاة التراويح، ويجتمع فيه أيضا إدامة الصيام ما لا يجتمع في غيره من الأيام. أيضا معاشر المؤمنين، يقع من الصائم مهما كان حريصا ومجاهدا ومراقبا لنفسه، قد يقع منه قولا خاطئا أو نظرة عابرة أو سماعا لفحش ومنكر، فيحتاج إلى ما يرقع صومه وإلى ما يسد هذا الخلل. فجاءت الصدقات في هذا الشهر تسد ما فسد من صيامنا. من أجل هذا جعل الله خاتمة الشهر الفضيل، جعلها صدقة للفطر، من أجل أن يسد عنا ما وقعنا فيه من خلل. فأين المتصدقون؟ أين الذين يجودون بأموالهم على الفقراء والمساكين، على الأرامل وعلى الأيتام، على الذين جاعوا دهرا طويلا؟ فإن العبد في هذا الصوم حينما يصارع الجوع والعطش يتذكر أن بطونا قد جاعت طويلا، وأن أجوافا قد ظمئت طويلا، فإن لم تتحرك يده بالجود والعطاء فمتى تتحرك؟ من أجل هذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم ميدانا للسباق، فأنت لن تصوم أيها المتصدق رمضانا واحدا، بل تصوم رمضانات في رمضان واحد. أتدري كيف؟ روى الإمام الترمذي في سننه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما، وهنا لفظ العموم لم يذكر كثيرا ولا قليلا ولو على شق تمرة، من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. ما أعظم عطاء الله جل جلاله بمال يسير وبإعالة أسرة أو أسرتين أو فردا أو فردين، يجتمع لك بدل رمضان الواحد رمضانات ورمضانات، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. وليس معنى هذا معاشر المؤمنين أن نجعل من شهر رمضان شهرا للتسول وإذاية المؤمنين في أبواب على أبواب المساجد وفي الأسواق والطرقات، فإن هذا لا يرضي الله جل جلاله، وهذا يقطع الطريق على المحتاجين الصادقين المتعففين الذين وصفهم الواحد العليم، وهو الله جل جلاله الذي خلقهم ويعلم ما بهم. قال في وصفهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، سيماهم في وجوههم لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يمدون أيديهم ولا يسدون على الناس أبواب مساجدهم وطرقاتهم. لهذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان إذا رأى المتسولين في الجمعات والأعياد وفي شهر رمضان وغيره كان ينتهرهم، ولربما طردهم، فيقول: إنكم لا تشهدون الصلوات إلا في الجمع والأعياد، إنكم تؤذون المؤمنين والمؤمنات، الناس يسألون ربهم وأنتم تتكففون أيدي الناس. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن للصدقات في شهر رمضان لها من الفضائل ما إن ذكرها العبد أو وقف عندها فإنها لن تحرك قلبا، بل إنها تحرك صخرا. فمن لم يجد ومن لم يتصدق في شهر رمضان فليبكي على نفسه، فإن له قلبا حجرا صلدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الصدقة قال: والصدقة برهان على ماذا؟ برهان على الإيمان الذي وقر في القلب، لأن الإيمان ليس قولا وشعارا، وليس فقط ما يقر في القلب، بل لا بد أن يصدقه العمل، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهاكم معاشر المؤمنين نبذ من فضائل الصدقات، لعل أن تتحرك القلوب والأيدي بالعطايا والمكرمات. أول هذه الفضائل علو شأن الصدقة ورفعة صاحبها في الدنيا والآخرة، فقد روى الإمام الطبراني في معجمه وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ما أعظم تلك القلوب التي تنشرح حينما تدق عليها بابا وتعطيها صدقة خفية، فلا تسألن عن فرحها أو عن دعائها لك بظهر الغيب. ولذلك كانت أحب الأعمال إلى الله جل جلاله في رمضان وفي غيره من الأزمان. بل تفاضلت الأعمال، كما روى ابن خزيمة في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تفاضلت الأعمال، أيهما أفضل؟ فقالت الصدقة: أنا أفضلكم من كل الوجوه. أيضا معاشر المؤمنين، إن المتصدقين يجزون أجرهم بغير حساب جزاءً وعطاءً من الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضًا حسنًا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وروى الإمام الطبراني في معجمه والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق عبد بصدقة من طيب، أي من طيب ماله، لا كما يفعل بعض الناس لا يتصدق إلا بأموال ربوية أو بفوائد بنكية أو بما لا يحتاجه من الطعام والشراب واللباس. إن الله لن تنالوا البر، كما قال جل جلاله، حتى تنفقوا مما تحبون. يقول النبي الأكرم: ما تصدق عبد بصدقة من طيب والله لا يقبل إلا طيبا، إلا أخذها الرحمن بكفه فتربو عنده، أي تزداد وترتفع حتى تكون مثل أمثال الجبال، كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه أو فصيله، والفلو هو صغير الفرس والحصان. أيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لبلال: أنفق يا بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، من أيقن بالخلف جاد بالعطية. من أيقن أنه ما أنفق من شيء إلا عوضه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، كانت عطيته على قدر يقينه. لما عظم يقين الصديق رضي الله عنه وأرضاه جاد بكل ماله وقال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا على قدر إيمان العبد تجود عطاياه لربه جل جلاله. من أجل هذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. ما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه من وجوه كثيرة: يخلفه مالا وصحة وسرورا وحفظا في أهلك وولدك ووقاية من السوء. تنفق الدينار فيأتيك بدل الدينار دنانير، ويحفظ لك جسدك ويحفظ لك ولدك وتحفظ من بين يديك ومن خلفك. ما أعظم هذه العطايا لمن تأملها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي وغيره، أو كما جاء في الصحيحين أي عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا نزل ملكان من السماء فيقول أحدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا، أي تلفا في ماله. ومن الفضائل معاشر المؤمنين، وأختم بها، والفضائل عديدة، ولكنه كما يقال: اللبيب بالإشارة يفهم، ويغني وتغني بعض الفضائل عن كثيرها لمن كان له قلبا واعيا ومقبلا على ربه. من أعظم هذه الأمور أن الله عز وجل جعل من الصدقة حصنا من البلايا والكروبات، وما أعظمها في دنيا العباد. روى الإمام الطبراني في معجمه وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتنجي من الآفات والمهلكات. صنائع المعروف أي ما تقدمه من الصدقة في سالف الأوان والأزمان تقيك مصارع السوء في هذا الزمن قد كثر موت الفجأة، كما جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر موت الفجأة قال: ذلك موتة آسف، والأسف هاهنا هو الغضب، كما قال جل جلاله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وجاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما يقرب أوان الساعة فقال: ويكثر موت الفجأة. كيف نتقي ذلك؟ بالصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا سألت عن أسباب حسن الخاتمة فاعلم أنها بالصدقات. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أنه لم يعلم أن رجلا داوم على الصدقات إلا أكرمه الله عز وجل بحسن الختام، كما قال سيد الأنام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند الطبراني وهو في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء. ما أعظم ما يصلنا من السوء، من كل أحد، من شياطين الجن والإنس يصلنا لأنفسنا ولأولادنا ولأهلينا. كيف نسد هذه الأبواب؟ نسدها بالصدقات، وخصوصا صدقات الخلوات. إذا أردت أن يحفظ لك بدنك وتحفظ لك ذريتك فاسمع إلى قول النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه، كما عند الطبراني أيضا وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة. ومن جرب هذا موقنا والله لن يتخلف. الشفاء أبدا عن كل مريض إلا إذا أراد الله عز وجل قضاء نحبه، وما ينطق عن الهوى. داووا. وكما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه: إذا أردت أن تنال هذه المكرمة فلا بد أن يكون لك يقين في قلبك، لا أن تكون مجربا مع ربك. والأمر الثاني: لا بد أن يكون عطاؤك على قدر هذا اليقين. ثم بعد ذلك انظر إلى ما سيكرمك به جل جلاله. ويحضرني في هذا المقام قصة ذكرت لي عن بعض الأفاضل من الصالحين، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. يقول هذا الفاضل: قد كان له ولد وكان أول أولاده، وكان له معزة في قلبه. يقول: فمرض مرضا أوشك على الهلاك، فلما ذهب به إلى الأطباء وإلى الحكماء لم يجدوا له علاجا، فرجع به إلى البيت ينتظر انتزاع الروح منه وقلبه يتفطر ألما. يقول هذا الرجل: فخرجت في ليلة أو في تلك الليلة أهيم على وجهي، الدموع تتسابق مع خطاي، فتذكرت قول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: داووا مرضاكم بالصدقة. قال: فقلت في نفسي: وأين أجد في هذا الوقت مسكينا حتى أتصدق عليه وأسد جوعته؟ ثم يقول: تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: في كل كبد رطبة أجر، أي حتى في البهائم. يقول: فدخلت إلى البيت فأخرجت قطعة من لحم فأعطيتها لقط يموء جوعا ويتضور جوعا. قال: فلما رجعت مرة أخرى إلى البيت فإذا بأهله تأتي تبشره برؤيا رأتها، تقول: لقد رأيت فيما يرى الرائي أن طائرا أسودا كاد أن يهجم على ولدها وهي تحتضنه. فيقول وتقول: فإذا بقطة قد أتت فبدأت تهاجم ذلك الطير حتى طار بعيدا. فقال: فاستبشرت في ذلك خيرا، فرجعت إلى الولد فإذا بعلامات الشفاء قد بدأت، فما أصبح ويقسم على الله إلا وهو معافى في جسده. والقصص في هذا الشأن كثيرة، وإن كنا لا نحتاج حتى نصدق قول النبي المصطفى، ولكن فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعلنا من العتقاء فيه من النيران، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.